أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله فلكم رؤوس أموالكم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم Yeah. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا رجلين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى صدق الله العظيم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم يكون رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تباعتم وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم ولا ضار كاتب ولا شهيد ليس عليكم جناح ألا تكتبوها فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله يعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض فرهان مقبوض فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فإن أمن بعضكم والنبي كمان الشهادة كمان مرة فيها كتير. ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لله ما في السماوات وما في الأرض والمؤمنون المؤمنون كلنا من دون بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قارب متميز

انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي، فضيله القارئ الشيخ محمود محمد صابر، الاذاعي المعروف المقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظه الشرقيه. نقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت العالميه الكبرى لصاحبها الحاج سليم المه الشهير والمقيم بصف تزريق مركز ديار بني، بالاشتراك مع الهندسه الكهربائيه مع طاقه الديزل الكبرى لصاحبها الاستاذ اشرف فتحي الشهير والمقيم بجمهوريه بني عمرو مركز ديار بني، كبرى قصور الضيافه المتنقله على مستوى الجمهوريه لصاحبها الاستاذ تامر محمد الشبراوي الشهير والمقيم بديار بنيت من خلف مجمع المحاكم، الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحج حسن ابو دياب واولاده وادارة نفر محمد ابو دياب الشهير والمقيم باكوة مركز ديار بنيت. قتل احبابي والايمان، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.